وقال حدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانئ أخت عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل قال فدعاني قال فقلت له إني صائم فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك هي أيام التشريق. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما من خيرة شباب الصحابة، عبد الله ابن عمرو ابن العاص وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس العبادلة كما يقولون، الثلاثة أعمارهم متقاربة، هم الذين يصدق عليهم حقا شاب نشأ في عبادة الله. فدخل على أبيه عمرو بن العاص فوجد أباه يأكل، فدعاه أبوه ليأكل معه، فقال الابن أنا صايم. فقال الأب للابن يخبره هذه الأيام التي نحن فيها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها. إذا مالك رحمه الله يذكر هذا الأثر لما فيه من الطرفين، واحد صايم واحد ايش؟ واحد مفطر. كأن مالكا يقول من الناس من يصوم هذه الأيام ومن الناس من يفطر هذه الأيام. وإذا وجد الأب والابن كلاهما صحابي جليل متبع، وجدنا الأب والابن، الأب صائم مفطر والابن صائم لأنه من خيرة الشباب وكان يكثر الصيام وقيام الليل إلى غير ذلك، لكن وجدنا الأب يعزو لنا وينقل لنا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا ابني انت صايم هذه الايام ولكنها ايام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها. الابن ما قال ان علي هدي، الابن ما قال انا عندي سنة بالامر بصيامها، لا. اذا الابن كان يصومها على انها من المندوبات، وهي تصادف الايش؟ الحادي والثاني يعني قريبة من الايام البيض، فهي وأيام تشريق أيام فاضلة، فالابن استحب صيامها، ولكن الأب أخبره بسنة فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الأيام التي نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها. إذن هل بقي للابن من حجة؟ لا. ولذا لم يجب الأب شيء، شيء رآه الابن وأمر نقله الأب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا باتفاق العلماء السنة في أيامنا الفطرة لمن لم يكن عليه دم هدي. لو كان عليك قضاء من رمضان وتريد أن تقضيها في أيام، نقول لك لا، لأنها منهي عن الصوم فيه. أما صوم هدي التمتع فهو جزء من الحج ويفوت وقته، أما قضاء رمضان فالسنة كلها قضاء. إذا نذر أو أي أمر آخر نقول هي محل نهي، وإذا كانت محل نهي فالنهي يقتضي الفساد، من صامها تطوعا فصومه فاسد، لكن من صامها لأمر مشروع ويفوت بفواتها نقول هذا يستثنى من عموم النهي. يمكن أن يقال في هذا التشريع العام الإسلامي الإرفاق بالمسلمين ومراعاة النواحي الاجتماعية، وإن صح أن نقول صوم هذه الأيام عند من يصومها فيه شيء من التشديد أو شيء من الغلو، لأن الإسلام دين اجتماع ودين مؤاخاة، فكما أنه يلزم بالفروض فأيضا يوسع في المستحبات. وإذا كان هذا اللقاء بين عموم المسلمين من أقطار الدنيا من كل فج عميق، فهي فرصة للمودة وفرصة للتآخي وفرصة للتقارب. أما الصوم فيعزل كل إنسان عن الآخر، لكن هذه فرصة اللقاء وفرصة الصدقة وفرصة المودة والهدية، لأن لحم الهدي يجوز أن تأكل وأن تطعم وأن تأخذ معك إلى بلدك. إذن الفطر في هذه الأيام بالنسبة إلى عموم تشريع الإسلام واجتماعياته هو الأنسب لهذا الجمع الغفير. في نهاية الأثر هذا يقول مالك: وهي أيام التشريق. هذه الجزئية من الخبر يأتي بها مالك رحمه الله لأن عبد الله دخل على عمرو ووجد عمرا يأكل، فقال تعالى كل، قال هذه الأيام التي نهانا رسول الله إيش؟ وش هي هذه الأيام؟ فاحتاج مالك إلى أن يقول وهي أيام التشريق لأن الكلام في أيام منى. وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يأخذون لحم الهدي ويشرقونه في الإشراق أي تحت الشمس، ينشرونه على الصخر أو ينظمونه في الحبال ويعلقونه على الشجر من أجل أن يجف، ثم يحملونه معهم قديدا جافا إلى بلادهم. وهنا يقال تعليب اللحم أو تجفيفه أو تجفيف الطعام أو تخزينه أمر معروف من قديم، وتجفيف اللحم عند العرب معروف، وتجفيف اللبن بالأقط عند العرب معروف، بل زادوا على ذلك بتركيز الخل وتجفيفه واصطحابهم معهم للجيوش خارج المملكة أو خارج الجزيرة أقصد، وذلك ما فعله الحجاج وفعله الرشيد حينما كانوا يرسلون البعوث إلى أفريقيا وهم يحتاجون إلى الخل على ما تعودوا عليه من حرارة البلاد، وكيف يحملون معهم جرار الخل تحتاج إلى رواحل عديدة وتتكسر عليهم، فجاءوا بالخل وجاءوا بالقطن وقطعوه أوصالا وغمسوه في الخل ثم نشلوه حتى جف، ثم غمسوه واخرجوه حتى جف، وهكذا تتسرب ذرات الماء من القطن وتبقى أملاح الحموضة فيه حتى تشبع القطن بالخل المركز وبقي قطنا مشبعا بالخل. فيحملون معهم قطن، والقطن خفيف، فإذا أرادوا خلا أخذوا القطنة المشبعة بالخل ووضعوها في كأس من الماء، تحللت الأملاح الموجودة المرسبة في القطن وصار الماء إيش؟ خلا. والله أحسن من خل القوري اللي جيبونه هو الآن، لأن هذا كيماوي في حمض، ماء كيماوي، لكن هذا الخل اللي كانوا يخترعوه كان أحسن منه لأنه خل طبيعي أو ليمون طبيعي. إذن الناس الآن يستعملون الليمون بهذه الطريقة، بل يستعملون الحليب. بعض البوادي والفلاحين حينما لم يكن في الجزيرة حليب متوفر يأتون بالدقيق ويعجنونه بالحليب دون الماء، ثم يفردونه كالرقاق ويجففونه على النار خفيفة، فإذا أرادوا حليب رقاق بالحليب جاءوا بهذا الرقاق المعجون بالحليب وصبوا عليه ماء حارا، فما للبث إلا أن يرجع يتحلل من الرقاق حليب ويأكلون الرقاق بالحليب. نرجع مرة أخرى، النواحي الاقتصادية ودخول الهدي في ذلك، كونك تهدي هنا هديا بالغ الكعبة ثم تشرقه وتجففه وتحمله معك إلى بلدك، يبقى استفدت انت منه ولا لا؟ ولكن هذا حينما يشبع ويكتفي اهل الحرمين او اهل مكة على الخصوص، هل نتركه للسباع؟ هل نتركه يعفن؟ لا. والان بدأ المشروع الجديد وهو هيئة تأخذ الزائد من الهدي وتذهب به الى البلاد اللي يسمونها النامية، يعني في طريق نموها، البلاد التي تحتاج الى مساعدة البلاد التي تضررت بالجفاف، فبدل من أنهم كانوا يجففونه ويأخذونه معهم الآن يرسلونه لحما طري. إذن يجوز لنا أن نستفيد من زائد الهدي اكتفاء أهل مكة، لا يجوز لنا أن نحصره ونمنعهم عنه لأنه حق لهم هديا بالغ الكعبة. فإذا زاد عن حاجته ولأهل مكة أن يأخذوا من الهدي وأن يضعوا في ثلاجاتهم ما شاءوا، يأكلوا ويدخروا ما شاءوا من ذلك، فهو حق لهم. ما زاد عن حاجتهم واكتفوا واستغنوا بما يدخرون وما يأكلون لا نتركه كما يقول العوام يعفن، ولا كما يقول الناس يفسد، ولا كما يقول الناس نتركه للسباع. لا والله، ما دام في العالم من يحتاجه والأصل في ذلك التشريق كما كان السلف يعملون ويأخذونه إلى بلادهم، لأن يرسل به إلى الفقراء من باب أولى. وبهذه المناسبة جاء لبعض الإخوان سؤال من تلك البلاد، يقول إذا جاء لحم الهدايا من مكة للبلاد النامية وكان رجل قد حج وأهدى، من المحتمل واحد في الألف أن يكون هديه قد جاء إلى بلده، وواحد في 10,000 أن يصل إلى يده هو، فهل له أن يأكل من هذا أم لا؟ ايش تقول يا جماعة؟ ها؟ يأكل؟ اللي يقول ما يأكلش يرفع صوته، ولا واحد. الحمد لله. نحن نقول يا إخوان هو بنفسه لو أهدى هذا الهدي وكان بمنى له أن يأكل ولا لا؟ ها؟ لو أكله كله هو وإصحابه، ما في بعض الناس يقول لو أكله كله عليه غرامة. غرامة إيش؟ الثلث حق المساكين ولا غرامة عليه كله؟ على كل، هناك من يقول لو أكله كله، ولكن له أن يأكل منه. فإذا كان له أن يأكل منه ويطعم إخوانه، جاب الذبيحة حقته في الخيمة ومعه جماعة من بلده ولا من غير بلده، من جيران أهله، معه عياله وأولاده صغار وكبار، وقال هيا كلوا والباقي وزعوه، لهم ذلك ولا لا؟ فإذا كان يجوز له أصالة وهو في منى أن يأكله، فإذا تاه في مليون هدي وراح إلى بلده، واحتمال واحد في الألف ثم واحد في 10,000، يعني واحد في 100,000 احتمال أن يكون هذا هديه، والله يغمض عينه ويفتح فمه ولا لا يا جماعة؟ والله تعالى أعلم.